بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ العقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس، وتحديدا أغلاط أو أخطاء العهد الجديد، وهنكمل كلامنا عن النصوص التي تتكلم عن إن المجيء الثاني للمسيح سيكون سريعا. وقفنا المرة اللي فاتت عند الأغلاط رقم 69 لغاية 75، ووقفنا تحديدا عند آخر نص الكلام اللي مذكور في رسالة بولس: هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير، وبعدين فيقام الأموات عديمي الفساد ونحن نتغير. والشيخ كان بيقول هذه الأقوال كلها محمولة على ظاهرة غير مؤولة وتكون غلطا، فهذه 7 أغلاط. غلط بمعنى أن كل الكلام ده ما حصلش، ومجيء المسيح الثاني ما حصلش في حياتهم، وكلهم ماتوا وشبعوا موت والكلام ده كله. هنكمل على طول من أقوال العلماء. فهو بولس بيقول في كورنثس الأولى 10-11: نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. وأيضا في كورنثس الأولى 15-51: ولكننا كلنا نتغير. وبعدين بيقول فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. موضوع التغير ده اللي هو يقصده له علاقة بالقيامة، علشان نفهم إن هو بيتكلم عن يوم القيامة، قيامة الأموات من أجل الحساب، علشان المسيح يجازي كل واحد حسب عمله. المفروض إن بولس اتكلم قبل كده عن قيامة الأموات وهيقوموا بأجساد شكلها عاملة ازاي، وبيقول إن في أجساد روحانية وفي أجساد حيوانية، والأموات هيقوموا بأجساد روحانية. طيب اللي هيفضلوا عايشين لغاية وقتها اللي هو من ضمنهم، ولكننا نتغير. ونحن نتغير، نتغير يعني جسمه الحيواني هيتغير لجسم روحاني زيه زي الأموات اللي هيقوموا عديمي فساد بأجساد روحانية. يبقى النص ده اللي في كورنثس الأولى 15-51 موافق للكلام اللي قاله في تسالونيكي الأولى 4-15. هل بقى هو فيما بعد في كورنثس الثانية غير رأيه؟ وفي برضو تعليق أنا حابب أقوله، إن حتى لو بولس غير رأيه وأدرك إنه مش هيلحق المجيء الثاني وإنه هيموت، ده مش معناه ان هو مؤمن ان الكلام ده هيحصل بعد 2000 سنة. والنقطة دي ليها علاقة بسفر الرؤية، النصوص اللي احنا ذكرناها قبل كده. سفر الرؤية غالبا اخر سفر اتكتب من اسفار العهد الجديد، يا اما هو يا اما رسالة بطرس الثانية. ففكرة ان سفر الرؤية مليء بالنصوص اللي بتقول سآتي سريعا في سياق تعزية للمؤمنين، وان هم يصبروا، وان المسيح سيأتي وهيخلصهم من الاضطهاد اللي هم واعين فيه. طب ما الكلام ده وقتها اغلب تلاميذ المسيح كانوا ماتوا، وبولس نفسه كان مات، والمفروض بحسب زعم المسيحيين ما كانش فاضل غير يوحنا اللاهوتي اللي هو كاتب انجيل يوحنا، يوحنا التلميذ، يوحنا الحبيب، تقريبا كان اخر واحد من التلاميذ عايش. في هذا السياق اغلب المسيحيين كانوا مؤمنين ان خلاص المسيح بالفعل سيأتي سريعا وهيخلصنا، لأنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، ولأنه من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت، والكلام اللي منسوب للمسيح. فيبقى في النهاية حتى لو بولس غير رأيه واقتنع انه هيموت قبل مجيء المسيح، ده مش معناه ان مجيء المسيح مش هيحصل في حدود هذا الجيل حسب ايمانهم. طيب نقرأ بقى كلام ناشد حنا. هو بيقول يعلن الرسول هنا سرا لم يكن معروفا من قبل. النقطة دي في حد ذاتها فيها إشكال، إيه السر بالضبط اللي هو يقصده؟ لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير. طب ما انت قلت الكلام ده قبل كده في تسالونيكي الأولى، ما قلتش ان انت هتتغير، بس قلت فكرة ان الراقدين هيقوموا والأحياء الباقين هيقابلوا المسيح في السماء. فالمسيح بيضطر انه يقول في معلومة دقيقة محددة هي اللي كانت سر ما كانتش معروفة قبل كده، اللي هو غالبا ان بولس او الاحياء الباقين هيتغيروا. ان بولس قبل كده اتكلم زي ما قلت عن الاموات، ان هم ماتوا بجسم حيواني وسيقومون بجسم روحاني. طب الاحياء الباقين هيتغيروا، هو ده السر يعني؟ ماشي. هنا بيقول في العهد القديم من ضمن الأسرار التي أعلنت لنا في العهد الجديد أننا لا نرقد كلنا، اللي هو فيما معناه يوم القيامة ستأتي وفي أحياء باقين. وخلي بالك النقطة دي مخالفة للعقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية بآيات قرآنية صريحة ومحكمة وأيضا في السنة النبوية الشريفة بتقول إن كل حي سيموت قبل القيامة، قبل يوم القيامة. على سبيل المثال قول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففكرة إن هو ده السر لا نرقد كلنا دي نقطة مخالفة للعقيدة الإسلامية. فبيقول لك: يوجد من لا يرقدون ولا يذوقون الموت بل يبقون أحياء إلى مجيء الرب. يبقى هنا الكلام واضح. تخيل إن الله حسب العقيدة المسيحية مات، المسيح الإله المتجسد مات، وفي مخلوقات لا يذوقون الموت بل يبقون أحياء إلى مجيء الرب. طبعا فكرة لا يذوقون الموت برضو آيات قرآنية كثيرة مفادها إن كله هيموت. برضو تعليق لو هو في النهاية ناشد حنا بيقول إن السر أننا لا نرقد كلنا، طب ما هو ده نفس الكلام اللي مذكور في تسالونيك الأولى، وإن غالبا تسالونيك الأولى مكتوبة قبل كورنثوس الأولى. فيبقى هو هنا يقصد إن ده مش أول مرة نعرف هذا السر، لكن السر ده بشكل عام الناس قبل كده ما كانوش يعرفوه. هو النص بيقول هو ده سر أقوله لكم، ظاهر النص مفاده انتوا أول مرة هتعرفوا المعلومة دي. يا بولس انت حكيتها قبل كده في تسالونيك الأولى، ما تدققش. يبقى نأول النص بمعنى ان البشرية بشكل عام ما كانتش تعرف السر ده، سواء بولس أعلنه قبل كده ولا لا، لكن قبل بولس يعني ما حدش كان يعرف. طيب فهنا بيقول إذن يوجد بعض المؤمنين لا يرقدون. وخلي بالك لو هو بيقول يوجد من لا يرقدون ولا يذوقون الموت بل يبقون أحياء، هل دول فقط من المؤمنين وإن كل الكفار هيموتوا وهيذوقوا الموت؟ بمعنى إنه الإنسان يذوق الموت دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ طيب لو هي حاجة وحشة بمعنى إنك في النهاية هتفضل بعض المؤمنين إنهم لا يرقدون ولا يذوقون الموت، الباقيين دول هيموتوا ازاي؟ هيموتوا بشكل طبيعي والمؤمنين هيعمروا وكل الغير مؤمنين هيموتوا بشكل طبيعي؟ خلي بالك يعني المسألة دي مذكورة في السنة النبوية الشريفة ان المؤمنين هيموتوا والقيامة تقوم على شر الخلق، والمقصود في النهاية انه لن يبقى قرب القيامة الا شر الخلق، مش ان شرار الخلق مش هيذوق الموت. المعنى ان ربنا هيميت المؤمنين علشان ما يفضلوش أحياء في هذه الأيام الصعبة قرب قيام الساعة. طيب فهنا بيقول لك بعض المؤمنين لا يرقدون، طب الكفار في منهم لا يرقدون برضو ولا إيه النظام؟ ماشي. ويليام ماكدونالد بيقول إيه؟ لا نرقد كلنا أي ليس جميع المؤمنين يجتازون اختبار الموت، وده هنا إذن يوجد بعض المؤمنين لا يرقدون. في بقى هنا سؤال بسيط، فين في العقيدة المسيحية أو وفق نصوص الكتاب المقدس أو حاجة زي كده إن الموت اختبار، زي ما هو واضح عند المسلمين فكرة فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال وفتنة القبر، إن في فتنة عند الموت قبل ما تموت تفتن، اختبار لإيمانك هتموت على إيمانك ولا لا. وخلي بالك العقيدة الإسلامية واضحة جدا في الموضوع ده إن في فرق ما بين فتنة الموت وما بين آلام الموت وكيف تموت وكيف تقبض روحك، وفي فرق برضو ما بين المؤمنين وفي فرق ما بين الكفار، وده واضح في العقيدة الإسلامية بنصوص شرعية من القرآن الكريم أيضا ومن السنة النبوية الشريفة. طيب فأنا بيقول لك قسم منهم سيكونون على قيد الحياة عند رجوع الرب، ولكن سواء كنا أمواتا أو أحياء كلنا نتغير. ماشي. هو طبعا برضو ما بيجيبش سيرة هو بولس هيبقى من الأحياء دول ولا لا، هو بيقول نحن. ماشي. فهو بيقول لك مفاد العبارة أن بعض المؤمنين يكونون أحياء عند مجيء المسيح. ماشي كتر خيرك على المعلومة الهيلة. بولس بقى هيبقى من الأحياء دول ولا لا؟ هنا بقى بيقول إيه بمنتهى يعني نوع من الوقاحة للأسف: لا شيء هنا يدل على أن بولس توقع أن يبقى هو ومسيحي عصره أحياء إلى مجيء المسيح، لأن معنى قوله هنا كمعنى قوله نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نسبق الراقدين. أنا متفق معاك إن النص هنا بتاع كورنثوس الأولى كلنا نتغير بنفس معنى تسالونيك الأولى، نحن الأحياء الباقين. لكن إزاي لا يوجد شيء هنا يدل على أن بولس توقع أن يبقى هو ومسيحي عصره؟ هو بيقول نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين ونلقى الرب في الهواء. وهنا في النص ده بيقول لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير. هنا بيقول ونحن نتغير. لما هو يتكلم بالضمير ده ونحن نتغير، هو بيضم نفسه للناس اللي مش هيموتوا وهيتغيروا. نفس معنى نحن الأحياء الباقين. أنا مش قادر أفهم يعني هم بيتعاملوا إزاي مع الناس اللي بتقرأ التفاسير دي. ننتقل لمجموعة النصوص اللي بعد كده، وتعتبر هامة جدا جدا ودلالتها واضحة جدا فيما يخص إنه المجيء الثاني ونهاية الزمان ويوم القيامة والكلام ده كله هيحصل في نفس الجيل اللي كان عايش أيام المسيح. كالعادة الشيخ هنا بيبدأ بنص موجود في إنجيل متى، لكن الظريف إن النص موجود في متى ومرقس ولوقا، علشان كده الشيخ بيعدهم ثلاثة. المهم في الموضوع الإصحاح الأربعة وعشرين ده، لأن الشيخ فيما بعد هيجيب منه نص أيضا بتاع الهيكل ودمار الهيكل، وحنتكلم عنه بعد شوية. لازم تفهم إن في كتلة نصية كبيرة مرتبطة ببعض في الحتة دي. المسيح عمال يحكي عن أحداث بدايتها القصة بتاعت الهيكل، إن المسيح وتلاميذه كانوا عند الهيكل والمسيح قال لهم اللي انتوا شايفينه ده لا يبقى حجر على حجر لا ينقض، الهيكل هيتهدم. وخلي بالك النقطة دي هامة جدا، إن هو بيربط ان الهيكل ده يتهدم ده هيحصل امتى، وعمال يحكي احداث كثيرة جدا، وبيكلم التلاميذ بالطريقة اللي تدل على انتوا هتعصروا الكلام ده، ولما يحصل لكم كذا تعملوا كذا، ولما يحصل لكم كذا تعملوا كذا. وفي الاخر خالص بيقول لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. يعني الكلام ده هيحصل، هيحصل، ده ممكن السماوات والأرض تزول لكن كلامي ده مش هيزول، هيحصل. فهنا هو جاي بالإصحاح 24 من إنجيل متى، إن المسيح كان جالسا على جبل الزيتون وجالوا تلاميذه سألوه عن علامات زمان يصير فيه المكان المقدس خرابا وينزل فيه عيسى وتقوم فيه القيامة، فبين علامات الكل. فبين أولا زمان كون المكان المقدس خرابا، زي ما قلت بداية القصة انه قال يا جماعة انتوا شايفين الهيكل ده، الهيكل ده لا يبقى حجر على حجر لا ينقض. طيب ثم قال وبعد هذه الحادثة في تلك الايام بلا مهلة يكون نزولي ومجيء القيامة. النقطة دي مهمة، وانا مش حابب يعني ان احنا نضيع الوقت في ان احنا نقرأ الاصحاح بالكامل، بس زي ما قلت هي قطعة نصية كلها على بعض، واصحاح طويل كلها أحداث دورة دورة دورة دورة دورة دورة دورة، ده ختمتها التلات نصوص اللي الشيخ بيتكلم عنهم دول. فهنا الشيخ جايب النصوص، بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء طيب حينئذ تظهر علامة من الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض. أنا تذكرت شيء، يعني موضوع النجوم والنجوم تسقط من السماء دي ما علينا. حينئذ تظهر علامة من الإنسان وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون من الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختريه من الأربع الرياح من أقصى السموات إلى أقصى، يعني كل أتباعه هيتجمعوا. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. يبقى كل ده هيحصل بما فيهم مجيء من الإنسان، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. حتى يكون إيه؟ هذا كله، هذا كله. لأن أغلب النصارى لما بيجوا يحاولوا يعني يشوفوا حل للموضوع ده يقولك والله في حاجة منهم حصلت على أيامهم، اللي هو إيه؟ خراب الهيكل، خراب أورشليم في 70 ميلادية، وهنناقش الموضوع ده بعد شوي. طيب يبقى كده لا يمضي هذا الجيل، يبقى أنت أقريت ان احنا بنتكلم عن حاجات هتحصل في حياتهم، فين بقى هذا كله؟ لا هو يعني بيتجاهل تماما تماما كلمة حتى يكون هذا كله، اصل هذا كله ما حصلش في هذا الجيل. طيب يبقى نفهم بقى هذا الجيل بطريقة تانية. قال لا، طب ما انت بتقول ما هذا الجيل شاهدوا دمار أورشليم ودمار الهيكل. الموضوع في غاية العجب. الشيخ جايب ترجمة تانية وبعدين تراجم فارسية. الموضوع مش محتاج تراجم إلا لو النص ترجمته فيه مشكلة أو المعنى مش واضح، لكن مفيش مسيحي هيجادل إن النص بيقول الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا الجيل لا يزول حتى يكون هذا. ترجمة النص معلهوش مشكلة ومعلهوش خلاف، هما بيجادلوا في الجيل ده بقى معناه ايه، وانهي جيل اللي لا يمضي حتى يكون هذا كله. فين الشيخ بيقول لابد ان يكون النزول ومجيء القيامة بلا مهلة معتدة في الايام التي صار المكان المقدس خرابا فيها كله ورا بعض. ده معنى انه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. اذا كان الجيل ده شهد خراب الهيكل وأورشليم يبقى هيشهد الباقي، بس الباقي ده ما حصلش حتى الان، ففي مشكلة كبيرة. لابد أن ينظر الجيل المعاصر لعيسى عليه السلام هذه الأمور لئلا يزول قول المسيح، لكنه زال وما زالت السماء والأرض وصار الحق باطلا والعياذ بالله. يعني إيه وصار الحق باطلا؟ في نصوص كثيرة بتبدأ الحق أقول لكم أو الحق أقول لكم، الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. فالشيخ بيقول صار الحق باطلا، ما حصلش. الكلام ده موجود أيضا في مرقس وموجود أيضا في لوقا. فاتفق الإنجليون الثلاثة في تحرير الغلط. خلي بالك نقطة الاتفاق على الغلط أو لأ أحيانا، ودي بتبقى تحريفات كده تحس إن كاتب الإنجيل كان فايق ورايق ومركز. تجد مثلا في نفس القصة دي، أما ذلك اليوم وتلك الساعة اللي هو النص اللي بعديه على طول، أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب إلا أبي وحده حسب متى أو مرقس. والنص ده كان مشهور إن حواليه مشكلة، إزاي المسيح ما يعرفش وهو أقنوم الابن الإله المتجسد واحد من الثالوث؟ لوقا كان مركز وما ضمش هذا النص في سياقه، جاب اللي قبله وجاب اللي بعده زي ما هو مذكور في متى ومرقس، لكن النص ده أسقطه. ليه؟ فهنا بقى لا، ده متى ومرقس ولوقا اتفقوا على تحرير الغلط ده، لأن غالبا هما ما كانوش مدركين انه غلط. فكرة هو الكلام ده هيطلع غلط ولا ايه؟ المسيحيين بدأوا يفكروا فيه في أواخر القرن الأول لما الجيل ده بدأ بالفعل يزول. ده بالعكس لما حصل خراب أورشليم وخراب الهيكل باقي بقى الحاجات هتحصل. المسيح قال لنا على العلامات وقال لنا هتلاقوا من الإنسان ولا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. الوقت فضل يتأخر لغاية سفر الرؤية. وضع الكاذب على لسان المسيح سأتي سريعا وهجازي اصبر وانا جاي وهرفع عنك الاضطهاد. كل ده ما حصلش. الله المستعان. نشوف بقى اقوال العلماء في النصوص دي بيقولوا ايه. زي ما قلت اهو في متى 24 لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول، واما ذلك اليوم. السياق ده موجود في متى وموجود في مرقس، لكن لوقا اسقط هذا النص واما ذلك اليوم وتلك الساعة، بس دي مش قضيتنا دلوقتي، عملنا عن الموضوع ده فيديو مستقل. هنا النص في متى ومرقس ولوقا لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل، كل حاجة حكيت عنها. يبقى لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. قول لي بقى الجيل زال بعده اجيال ورا اجيال ولسه الكلام ده ما حصلش. ويليام ماكدونالد، عارف انت اللي على راسه بطحة؟ ده تعبير مصري معناه انت عارف ان في حاجة في مشكلة فكل شوية بتحط ايدك عليها. اللي على راسه بطحة بيحسس عليها، ده تعبير مصري. هو عارف المشكلة والمشكلة واضحة زي الشمس، فيبقى اول حاجة يتكلم عنها ايه؟ يحاول ينفي هذه المشكلة. هذا ولا يمكن ان تكون عبارة هذا الجيل اشارة الى الاحياء الذين عاصروا المسيح اثناء وجوده على الارض. ايوة ليه؟ هل علشان النص مش معناه كده؟ لا، عشان احنا ما ينفعش نطلع المسيح غلطان. جميع هؤلاء قضوا نحبهم قبل ان يتم ايا من الاحداث التي وصفها الفصل. طبعا مش كلهم، يعني وانت عندك خراب اورشليم حصل ومفروض كان فيه تلاميذ عايشين. فهنا بيقول لك ان كان الامر كذلك فماذا يعني الرب بقوله هذا الجيل؟ طبعا حابب اذكرك بالنص بتاع انجيل متى ايضا، لان المسيحي للاسف كأنه إيه ده كلمة الجيل دي معناها إيه؟ يا أخي أنا أول مرة أشوف الكلمة دي، نشوف لها بقى تفسير ونشوف لها معنى. كأن الكلمة دي لم تذكر عشرات المرات في العهد الجديد ومعناها واضح ولم يتغير، لكن عند نص في مشكلة. إيه ده الجيل دي معناها إيه؟ النص بتاع إنجيل متى اللي بيقول جيل شرير وفاسق يطلب آية ولن يعطى آية إلا آية يونان النبي، فكما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي كذلك يكون ابن الإنسان في بطن الأرض 3 أيام و3 ليالي. طيب يبقى هو يقصد إيه بالجيل؟ كلمة جيل عادي جدا، مجموعة البشر اللي اتولدوا في رينج معين فسنهم متقارب اللي عايشين وقت ما أنا عايش. جيل شرير وفاسق يطلب آية ولن يعطى آية إلا آية يونان النبي كما كان يونان. يبقى الآية دي حصلت في زمن هذا الجيل ولا لا؟ آه طبعا. يبقى جيل معناها إيه؟ مدام النص ما فيهوش مشكلة رغم إن احنا اتكلمنا في 3 أيام و3 ليالي ما تتعدش، لكن حصلت في زمنهم فما فيهوش مشكلة. لكن هنا بقى ما حصلتش في زمنهم، يبقى يا ترى بقى كلمة جيل دي يا ترى ممكن يكون معناها إيه؟ قال لك يوجد تفسيران محتملان. أيوة، على أساس إيه التفسير دي؟ شوف وين يمكن في أي دليل. فلان يعتقد ومعاه آخرين إن الفكرة هي كالتالي: الجيل الذي يرى بداية الأحداث هو ذات الجيل الذي يشهد نهايتها. ده معناه إيه؟ الجيل الذي يرى بداية الأحداث اللي هي دمار أورشليم ودمار الهيكل هو ذات الجيل الذي يشهد نهايتها. طب ما ده ما حصلش، ولا أنتم بتتكلموا بأنهي لغة ولا إيه؟ أنا مش فاهم. وهكذا يكون أن الناس الذين يشهدون قيام الأمة سيعينون الرب يسوع في مجيئه على... طيب ماشي، ده ما حصلش. ايه بقى التفسير التاني؟ اما التفسير الاخر فهو ان الجيل اشارة الى العرق، وقال لك هذه ترجمة مشروعة لذات الكلمة اليونانية، فالكلمة تعني اناسا من نفس الذرية او العائلة. فهنا بيقول لك هكذا يكون يسوع قد تنبأ بان العرق اليهودي سيبقى حتى يرى تتميم كل تلك الاشياء. طبعا العرق اليهودي باقي لغاية دلوقتي، فيبقى احنا كده في السليم. وبالمناسبة فكرة ان اليهود هيبقوا الى اخر الزمان واهل الكتاب اليهود والنصارى سيبقوا الى اخر الزمان لغاية نزول المسيح، ده منصوص عليه بشكل واضح في السنة النبوية الشريفة، وقد يشير اليها بعض الايات القرآنية اللي هو: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. هنا هو بيتكلم عن الكلمة اليونانية تسمح، لأن الكلمة معناها إيه؟ أناسا من نفس الذرية أو العائلة. وجايب متى 12 45 23 35، أنا بصراحة ما رجعتش النصوص دي ولا عايز أرجعها، لأن في النهاية إيه؟ هذه الكلمة لا تعني فقط إن في نوع من النسب. طب معلش ثواني، النص اللي احنا بنتكلم عنه متى 24 34، هفتح الإسورد وهجيب إنجيل متى 24 34. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. ماشي، في عندك طريقتين سهلين علشان تعرف الكلمة اليونانية اللي تم ترجمتها إلى هذه الكلمة العربية. يا إما هنفتح العهد الجديد يوناني عربي بين السطور ونطلع النص ونشوف الكلمة اليونانية اللي مكتوبة تحت كلمة الجيل، أو في عندنا الإسورد، أو في عندنا البرنامج بتاع الانترلينير سكريبتشر انالايزر. ادي الانترلينير سكريبتشر انالايزر، يمكن ده اسهل شوية. وهنفتح برضو متى 24 34، ده النص، دي الكلمة اليونانية. جاما اول حرف، جينية جينية جينية، جينيريشن بتاخد في قاموس سترونج جي 1074، جينية جينيريشن. طيب في عندك هنا في الإسورد نسخة الكينج جيمس فيرجن بأرقام سترونج، ادي جينيريشن جي 1074، تحط الماوس عليها او تدوس كنترول وتدوس عليها وتفتح القسم بتاع ديكشنري، ادي الكلمة جينية جينية جينية، معناها ايه؟ ا جينيريشن باي امبليكيشن ان ايج، فترة زمنية. ذا بيريود or the persons، يعني ايه؟ يعني كلمة بتعبر عن مجموعة من الناس بتربطهم عمر، فترة زمنية. طيب كون بقى، خلي بالك هنا، دي الترجمات للكلمة اليونانية احيانا تم ترجمها الى nation، امة. يبقى المقصود بها ايه؟ الامة طوال التاريخ؟ لا، الامة اللي بتربطها الفترة الزمنية دي. طيب هحمل شوية قواميس كتابية تانية. انا كده حملت كل القواميس المجانية اللي موجود على الايسورد عشان يظهروا على البرنامج، لازم اقفل البرنامج وافتحه تاني. هنا ده الكينج جيمس كونكوردنس بيقول لك الكلمة دي تم استخدامها في ترجمة الملك جيمس قد ايه، فهي ذكرت 42 مرة، 31 مرة بمعنى الجيل عادي جينيريشن جيل، فوقهم 6 كمان جينيريشنز بالجمع، يبقى 31 مع 6 37، 37 من 42، وايجز مرتين، نيشن مرة مرة مرة يعني. وده في نص فيليبي، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد لله بلا عيب في وسط جيل معوج، وسط جيل معوج وملتوي، ما جيل برضو معناها جيل، انتوا في وسط جيل زبالة زمن زمن المهم في النهاية تجد ان ولا مرة تم ترجمتها بمعنى العرق ولا مرة. ده في الكينج جيمس كونكوردنس. مونس كونسايس جريك انجليش ديكشنري، مش متأكد الكلمة دي بتتنطق ازاي. A generation of mankind، جيل من البشر. A generation، A step in genealogy، يعني الأجيال اللي في النسب. An interval of time، An age. الله المستعان. ده قاموس سترونج اللي احنا عرضناه أول مرة، وهنختم بقاموس ثاير. جينيا، fathered، birth، nativity، that which has been begotten، man of the same stock، a family، the several ranks of natural descent. هنا الجملة دي معناها ايه؟ انه ليهم نفس الاب. يعني ايه ليهم نفس الاب؟ يعني هم نفس الجيل، نفس الرتبة الزمنية. لما قال step in a genealogy، فلان ولد فلان ولد فلان ولد فلان، فلما الآباء يكون عمرهم قريب من بعضه ده يبقى جيل، وولادهم جيل، وولاد ولادهم جيل، وهكذا. ففي النهاية محاولة ادعاء ان الكلمة دي مش معناها مجموعة من البشر الرابط ما بينهم فترة زمنية معينة او شيء متعلق بالزمن مش مجرد الجنس او العرق، محاولة هروب فاشلة من المشكلة. طيب ويليام ماكدونالد، هنا برضو اللي على راسه بطحة. كثيرا ما يفهم من الآية 30 أن كل الأمور المتنبأ عنها في هذا الفصل ستحدث ما دام الجيل الذي عاصر المسيح حيا، لكن هذا غير ممكن، لأن كثيرا من الأحداث خاصة تلك المذكورة ما بين كذا وكذا لم تحدث في ذلك الوقت. هو عارف المشكلة كويس قوي. هنا بيقول لك بقى الرأي الثالث اللي احنا بنفضله، فكرة ان هذا الجيل قد تعني هذا الجنس، هذا الجنس اليهودي، وشهادة التاريخ هي ان هذا الجيل لا يمضي بعد. طبعا هو كده اخرج معنى الجيل من فترة زمنية، وده ما ينفعش يا جماعة. احنا بنتكلم عن كلمة تم استخدامها 42 مرة، كلها في كل المرات ليها علاقة بفترة زمنية. ويليام ماكدونالد مرة تانية، طبعا انا بتنقل ما بين النص اللي موجود في متى ومرقس ولوقا. قال لك ايه المقصود بهذه العبارة هذا الجيل؟ شوف هنا، يرى بعضهم ان الاشارة هنا هي الى جيل الذين كانوا على قيد الحياة عندما تفوه الرب يسوع بهذه الكلمات، وان كل شيء قد تم مع خراب اورشليم. ما النص بيقول لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، لكن هذا غير صحيح، لأن المسيح لم يرجع في سحابة بقوة ومجد عظيم. يبقى هو بيقر إن هذا كله يتضمنه المجيء الثاني، ده اللي محكي قبليها من الصين. يعتقد آخرون أن هذا الجيل تشير إلى جماعة الأحياء عندما ستبدأ هذه العلامات بالحدوث، وأن هؤلاء سيستمرون على قيد الحياة. أنا مش قادر أفهم. يعتقد آخرون أن هذا الجيل تشير إلى جماعة الأحياء عندما ستبدأ هذه العلامات بالحدوث، وأن هؤلاء سيستمرون على قيد الحياة. هيستمروا إزاي على قيد الحياة لرؤية رجوع المسيح؟ يعني إيه هؤلاء سيستمرون على قيد الحياة لرؤية رجوع المسيح؟ عندئذ ستحصل ضمن جيل واحد جميع الأحداث التي جرى التنبؤ بها. قال لك هذا التفسير محتمل. طبعا هو الكلام ده ما حصلش، وهو بيقول هذا التفسير محتمل. الفرق ما بين التفسير رقم 2 ده والتفسير رقم 1 ايه؟ ان التفسير رقم 1 بيقول لك هذا الجيل اللي كان عايش ايام المسيح قال الكلام ده مش لازم كله يتم، هو تم بخراب اورشليم. طب فين الباقي؟ لا، النص مفاده ان الباقي يتم. التفسير رقم 2 بقى ما حصلش، يعني هو التفسير رقم 1 ده حصل بس مش هذا كله، جزء بمقام الكل. هو بيقول لك ده غلط، هذا غير صحيح. التفسير الثاني اللي ما حصلش اللي فيه مشكلة، هو بيقول عنه ده تفسير محتمل. طب التفسير المحتمل ده هيخلي كلام المسيح غلط، يعني هو بيقول لك ده محتمل. طيب وبعدين قال لك هذا الجيل يعبر عن الشعب اليهودي، فيبقى كده ايه؟ فترة زمنية مفتوحة. ويليام أدي هنا بيقول لك لا يمضي هذا الجيل، أي أن أورشليم تخرب وبعض ذلك الجيل في الحياة، اللي هو ايه؟ التفسير الأول اللي ذكر ويليام ماكدونالد وقال هذا غير صحيح، ما ينفعش تجتزئ الحاجات اللي المسيح قال إنها هتحصل تحصل كلها، يبقى لازم تشوف معنى للجيل يكون حاضر كل الحاجات دي. هنا ويليام أدي بيقول معدل حياة الجيل ما بين 30 و40 سنة، وخراب أورشليم كان بعد 40 سنة من وقت هذا الجواب. النقطة دي مهمة، خراب أورشليم كان لسه الجيل ده عايش ولا لا؟ أغلب المسيحيين بيقولوا أكيد كان فيهم حد عايش، إذا كان عندك بحسب يعني التقليد المسيحي يوحنا كاتب الإنجيل فضل عايش لغاية آخر القرن الأول، ماشي. هنا بيقولك شوف بقى اللعب، حتى يكون هذا كله علشان يطلع النص مظبوط، هو متفق معانا على معنى الجيل لكن مختلف في معنى حتى يكون هذا كله. ما انت علشان تطلع النص ده صح، هذا الجيل هذا كله، يا إما هتفسر هذا كله بطريقة يا إما هتفسر هذا الجيل بطريقة. أغلبهم فسر هذا الجيل بمعنى العرق اليهودي، لكن هنا ويليام أدي قال لك هذا كله. إيه هذا كله؟ ما هو اللي قبليه على طول المجيء الثاني. ترتيب النصوص مهم عشان تبين إن التفسير ده أي كلام. حتى يكون هذا كله أي كل ما ذكروا في شأن خراب أورشليم ومصايب الأمة اليهودية. مش معنى انتقيت خراب أورشليم ده أول حاجة تكلم عنها، هتيجي أنت تنتقي الحاجات المتعلقة بخراب أورشليم ومصايب الأمة اليهودية؟ طب وآخر حاجة تكلم عنها أنه سيأتي ومعه ملائكته؟ الله المستعان. ديفيد كويزك برضو بيناقش مشكلة لا يمضي هذا الجيل، من هو الجيل الذي أشار إليه؟ قالك لا يمكن أن يكون جيل التلاميذ علشان دول ما شافوش المجيء الثاني، يبقى هو متفق على معنى هذا كله لكنه غير متفق على معنى الجيل. قال لك يبقى احنا لازم نفهم كلمة الجيل دي على انه جنس او شعب بعيدا عن اي حدود زمنية عشان يبقى عندك الوقت مفتوح فما تحصلش اي مشاكل. نيجي بقى لاخر حاجة هنتكلم عنها النهاردة، الكلام عن دمار الهيكل. الشيخ هنا بيقول الاغلاط رقم 69 و80 و81، ليه بيعدهم ثلاثة؟ علشان النص ده موجود في متى ومرقس ولوقا، زي برضو لا يمضي هذا الجيل متى ومرقس ولوقا. هو طبعا كالعادة بيبدأ بإنجيل متى، الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. أنا حابب أكون صريح جدا وأنا بتعامل مع النقطة دي، لأن الشيخ حاسب إن دي غلطة بناء على فهم بعض النصارى للنص. أنا شايف إن النص بشكل ظاهر ومباشر يتفهم بمعنى لما تيجي تبص على سياق النص، النص اللي قبله والجزء بتاع كلام المسيح اللي قبله، المفروض ان هم كانوا عند الهيكل وبيتفرجوا على الهيكل. فالمسيح بيقول اما تنظرون جميع هذه بناء الهيكل الضخم، انه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. برضو أتنظر هذه الأبنية العظيمة، لا يترك حجر على حجر لا ينقض. هذه التي ترونها ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. فأنا شايف من خلال سياق النص إن النص ده معناه الهيكل سيهدم ولن يبقى منه حجر على حجر قائم، حجرين فوق بعض هينقضوا، مش هيبقى فيه ولو حجرين فوق بعض. من إيه؟ من الهيكل. في بقى بعض النصارى فهموا النص بمعنى تاني، وده يمكن بناء على صياغة نص إنجيل متى. نص متى بيقول إيه؟ نرجع للسياق، أما تنظرون جميع هذه، الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. كلمة هاهنا دي تفصيلة هامة، مرقس بيقول لا يترك حجر على حجر لا ينقض، لا يترك فيها اللي هي إيه؟ هذه التي ترونها، لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ بعض المسيحيين فهموا نص متى ان الكلام عن المكان، المكان ده لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض، يبقى ايه؟ طب ما هنا في الهيكل، يبقى ده معناه الهيكل هيتهدم، مش هيبقى فاضل منه ولو حتى حجرين فوق بعض. لكن الموضوع مش بس كده، امال ايه؟ ان المكان ده هنا هيفضل طول عمره كده، لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض، دايما هيبقى خرب، مفيش اي حاجة عمرها هتتبني هنا. بهذه الطريقة الشيخ بيفهم التلات نصوص وبيقول يبقى التلاتة غلط. ليه؟ لان جه سيدنا عمر بن الخطاب وفيما بعد اتبنى مكان الهيكل مسجد، وفيما بعد اتعمل قبة الصخرة ومش عارف مين. ده بحسب ايه بالظبط؟ ده بحسب مؤرخين سواء مسلمين او نصارى، والشيخ ذكرهم. يبقى الشيخ بيخطأ أنهي نقطة؟ إن المكان ده يفضل خراب، لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. طيب النقطة الجوهرية في الموضوع ده إيه؟ إن في بعض الآباء وبعض المؤرخين زي ما الشيخ جايب بيذكروا وقعة حصلت في القرن الرابع تقريبا بتاع الإمبراطور يوليانوس، يوليانوس الكافر أو يوليانوس الجاحد، ده كان اسمه مشهور السلطان جولين أو السلطان يوليان الكافر الجاحد المرتد، كان مسيحيا وكفر. في قصة كأن مؤرخين النصارى كلهم بيحكوها، والبابا كيرلس الإسكندري بيحكيها، كأن عليها إجماع عندهم إن ده حصل. القصة دي بتقول إيه؟ إن يوليانوس الجاحد ده، السلطان الجاحد الكافر ده، كان يريد أن يبطل كلام المسيح، فأمر اليهود إن هم يعيدوا بناء الهيكل. قال لا، طب يبقى هو كده نقد كلام المسيح ازاي؟ لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض، فلما انا ابني وتظل دون ان تنقض يبقى كلام المسيح غلط. يا ابني انت فاهم الكلام ده غلط، انت فهمك للنص غلط. لا، فهمي للنص صح. ايه الدليل؟ ده حسب النصارى، ده الزاما للنصارى. الدليل انه لما امر اليهود يعيدوا بناء الهيكل كأن حصلت معجزات منعتهم من البناء، حتى انه يقال حسب كتبهم يعني وتاريخهم نار عظيمة احرقتهم، خرجت من قلب الخرابة واحرقتهم. من ساعتها هم بيقولوا كده، محدش عمره حاول يبطل كلام المسيح. يبقى اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان هذا الفهم اللي على اساسه الشيخ رحمة الله الهندي بيقول ان ده غلط، سواء هو غلط واحد ولا ثلاثة، له شاهد اولا من صياغة نص انجيل متى، لا يترك هنا. يبقى الامر متعلق بالمكان مش ببناء بعينه، حجر على حجر لا ينقض. ثانيا الشهادة التاريخية لهذا الفهم حسب النصارى ان بمعجزة الهية تم منع اي بناء انه يتم. طب ازاي بقى الكلام ده غلط؟ المسلمين والنصارى بيشهدوا انه المسلمين قاموا ببناء مسجد مكان الهيكل، والمسجد ده قائم الى اليوم، سواء بقى كان المسجد الاقصى ولا كان قبة الصخرة ولا ايا كان. خلي بالك ده بشهادة المؤرخين النصارى مع المؤرخين المسلمين. نشوف كده الشيخ بقى حكي ايه. خلاص لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض، وهنمشي في سكة ان الامر مش متعلق ببناء بعينه لكن المكان لا يترك فيه حجر على حجر. قال لك صرح علماء البروتستانت انه لا يمكن ان يبقى فيه موضع بناء الهيكل بناء، بل كلما يبني ينهدم كما اخبر المسيح. الشيخ مش جايب الكلام ده من دماغه، علماء بروتستانت قالوا كده. طيب فهو جايب اقتباسات. قال لك في واحد ذكر قصة يوليانوس الجاحد، فقصة يوليانوس الجاحد ومحاولة انه يعيد بناء الهيكل لكن حصلت معجزة ومنعت، ومن ساعتها محدش حاول، ده كأنه مستقر في تاريخ النصارى، حتى اني هجيب مرجع بيقول كيرلس الاسكندري ذكر الكلام. طيب فهنا قال لك السلطان يوليان او جوليان او ايا كان يوليانوس الجاحد، هنا هو الشيخ كاتب المحقق جولين جوليان جوليانوس يوليانوس المرتد، ولد سنة كذا وهو كذا، كان مسيحي وارتد. فهنا بيقول لك ايه؟ كان عاوز يثبت ان المسيحية غلط ويبطل خبر المسيح، فلما شرع في ان الهيكل يتبني مرة اخرى خرج من اساسه المكان يعني اللي هيبني عليه نار، ففر البناؤون خائفين، وقال لك ده مصداق كلام المسيح ان السماء والارض تزولان وكلامي لا يزول، اللي هو ايه؟ ها هنا حجر على حجر لا ينقض. طيب جايب مرجع تاني بيحكي نفس القصة ان يوليان ملك الملوك ده ارتد وكان عايز يعيد بناء الهيكل من جديد. لما كانوا بيحاولوا شعلات النار المهيبة خرجت من هذا المكان واحرقت البنائين فكفوا ايديهم عن العمل. هنا بقى النقطة اللي الشيخ عاوز يأكد عليها ايه؟ الكلام ده غلط. ليه؟ لان لما المسلمين فتحوا بيت المقدس بنوا بالفعل مكان الهيكل حسب المؤرخين. النصارى عندهم قناعة ان المسلمين لما بنوا مسجد في بيت المقدس سيدنا عمر بن الخطاب بنى المسجد مكان الهيكل. هم مقتنعين بكده، هم حرين، ده الزاما ليهم. يبقى الغلط ايه؟ ان المفروض لو القصة بتاعت النار المهيبة دي حقيقية ان ربنا بمعجزة بيمنع البناء كان مفروض يمنع المسلمين من البناء، وإلا بما إن المسلمين لم يتم منعهم من البناء يبقى ربنا راضي عليهم وربنا راضي عنهم وربنا بيأكد صحة ديانتهم. الموضوع ده خطير. طيب جايب توماس نيوتن بيحكي بيتكلم عن سيدنا عمر، أي الكلام صح وكلام غلط ملخبط يعني، بس ما علينا، ده اللي موجود عند النصارى في كتبهم. سيدنا عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء، المهم فتح بيت المقدس وسلموا البلدة، سلموا له المحاصرين سلموا له البلدة، فأعطاهم سيدنا عمر شروطا ذات عز، وما نزع كنيسة من كنائسهم بل طلب من الأسقف موضعا لبناء المسجد. قال له يعني شوف لنا مكان نبني فيه، ده كلام نصارى. فأخبره الأسقف عن حجر يعقوب، وهنا المحقق بيقول قيل أن يعقوب جاء من بيت خاله إلى هذا الموضع فرأى فيه الرب فوضع حجرا فقال إذا رجعت أبني معبدا. قصة حجر يعقوب يمكن مطالعتها في سفر التكوين. فهو هنا بيحكي عن سيدنا يعقوب اللي هو ابن إسحاق ابن سيدنا إبراهيم في مكان حجر يعقوب وموضع الهيكل السليماني. قال لك المكان ده كان خرابة ومزبلة، فشرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تصفية هذا الموضع بنفسه، واقتدى به العظام من عسكره في هذا الأمر الذي هو من عبادة الله، وبنى مسجدا، وهذا هو المسجد الذي بني في أورشليم أولا، أول مسجد بنى في أورشليم أو في بيت المقدس. طبعا هو بيتكلم عن أن سيدنا عمر اتقتل في هذا المسجد، ده غلط، هو اتقتل في المدينة مفيش مشكلة. قال لك ووسع هذا المسجد عبد الملك بن مروان، يبقى هو بيتكلم عن قبة الصخرة. تعليقات بتاعت المحقق جيدة في النقطة دي. فهنا يبقى حسب مؤرخين النصارى، وانا هجيب مرجع بأيد اللي ذكره الشيخ، يعني كلام الشيخ ده مش في مراجع نادرة، موجود في الكتب. الحجة ايه؟ ها هنا الموضوع متعلق بالمكان مش بالبناء. الشاهد على صحة التفسير القصة ان يوليانوس اتمنع بمعجزة انه يعيد بناء الهيكل. طيب سيدنا عمر بنى مكانه، فين المعجزة اللي منعته؟ مفيش، المسجد موجود الى هذا اليوم. يبقى ده ابطال للنصرانية وتصديق للإسلام، الله أكبر. طيب قال لك بغض النظر المسيحي ده غلط في ايه، هو بيقر ان سيدنا عمر رضي الله عنه بنى اولا المسجد في موضع الهيكل السليماني ثم وسعه عبد الملك بن مروان، وبعدين المسجد ده فضل موجود لغاية ما تهدم لما بيت المقدس اتخذت من المسلمين وبنوا في موضعه كنيسة. انتوا أغبياء اللي بنوا كنيسة دول أغبياء، النص مفروض بيقول ما فيش بناء يفضل، تقوم انتوا اللي تبنوا، هو ده اللي حصل. طب وبعدين لما صلاح الدين الأيوبي فتح بيت المقدس مرة أخرى هدم الكنيسة وبنى المسجد على النحو الذي هو عليه الآن. جايب برضو ابن خلدون في المجلد الأول من تاريخي ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس سأل عن الصخرة كشف عنها وبنى عليها مسجدا على طريق البداوة. المسجد ده بعدين الوليد بن عبد الملك عمل مسجد بقى ممتاز، الفرنجة بنوا عليه كنيسة، صلاح الدين الأيوبي هدم الكنيسة وأظهر الصخرة، مسجد قبة الصخرة يعني. فهنا الشيخ بيقول كيف زال قول المسيح على ما زعمه ولم تزل السماء والأرض، وبيقول لك الكلام ده موجود برضو في مرقس وموجود في لوقا. ففي عندك أغلاط ثلاثة باعتبار الأناجيل الثلاثة. ننتقل سريعا لأقوال العلماء. يبقى قلنا ها هنا وفكرة الشهادة التاريخية، ندخل على طول على كلام العلماء. ويليام ماكدونالد بيقول إيه؟ بيتكلم عن دمار الهيكل بشكل عام، بناء الهيكل سيدمر تماما حتى لا يبقى حجر على حجر، وبيحكي القصة بتاع تيتوس وازاي اتحرق والكلام ده كان 70 ميلادية، اللي عاوز يقرأ يعني. لان هم عندهم قصة كده لطيفة ان الهيكل ده كان مليان ذهب، وبعدين الذهب ده ساح فنزل في باطن الارض فهدموه تماما لحجر على حجر ينقض، بحيث ان مفضلش حجر على حجر الا ونقضوه. طيب ديفيد كويزك بيحكي عن تاريخ بناء الهيكل، وبعدين بيحكي هنا ليه الهيكل اتهدم والثورة اليهودية اللي حصلت. هنا بقى بيقول كلام مهم: تحققت هذه النبوة حرفيا، اذ كان هناك هيكلا حقيقيا ولكنه دمر بالكامل. الموضوع ده له علاقة بفهم باقي الاصحاح، بيقول لك وأن الإيفاء الحرفي لهذه النبوة يحدد طبيعة باقي النبوات في الإصحاح، إذ يجب أن نتوقع تحقيق حرفي أيضا. يبقى كل اللي حكى المسيح هيتحقق المفروض حرفيا. ماشي. هنا ويليام أدي بيحكي أنه الواقع أن كان فيه بقايا للبناء، لو الهيكل نفسه اتهدم تماما كان فيه بعض الأسوار المتعلقة به فضل موجود، فهو برضو اللي على رأسه بطحة بيحسس عليها، بيقول لك ولا يناقض نبوة المسيح ما يصادف اليوم من بقايا جدران المدينة التي أقيمت لتوسيع دائرة الهيكل. هو عايز يقول هنا إن الجنود اللي هدموا ما كانش قصدهم الإبقاء على هذه المباني دون نقضها، لا ده الظروف هي اللي خلت يعني إن تفضل زي ما هي لم تنقض. ما علينا. هنا هيدوكس كاثوليك بايبل كومنتري بيحكي بقى عن موضوع يوليانوس الجاحد والكلام ده كله، وبيحكي أيضا إن في بقايا فضلت، يعني ما تهدمش بالكامل خالص نهائيا. وقال لك الكلام ده مذكور عند كريلوس الإسكندري وعند يوسابيوس القيصري وغيره. بيحكي بقى عن محاولة ان هم يبنوا الهيكل من جديد، قال لك ده كان بيحصل زلازل، لما يحاولوا يبنوا يحصل زلزال، وايه كمان كرات نار تخرج من الارض تحرقهم. وقال لك الكلام ده حصل في النصف الثاني من القرن الرابع ومش عارف، ومتسجلة في كتب اليهود والنصارى. ماشي يا عم الحاج، خلاص يبقى ده ايه لازمته؟ زي ما قلنا معجزة بتأكد ان هو ده الفهم، ما ينفعش حد يبني هنا تاني، هيفضل خراب، هيفضل ما يتقامش فيه حجر على حجر. طيب كويس. The People's New Testament بقى بيقول لك ايه؟ قال لك في حاجات شبه الهيكل كانت أبنية عظيمة جدا زي الهيكل، بس الهيكل ده هو الوحيد اللي اتمحى تماما من الأرض. وبعدين بيقول لك إيه بقى؟ الهيكل ده اختفى تماما من على وش الأرض. And a Mahometan mosque، مسجد محمدي، stands on the spot where it stood. يعني المسلمين بنوا مكان الهيكل مسجد. أنا بقول الكلام ده كلام النصارى، إن المسجد اللي هناك سواء المسجد الأقصى أو مسجد قبة الصخرة المسلمين بنوا مكان الهيكل، يبقى ده تكذيب لدين المسيح وبيان صحة دين الإسلام. سبحان الله. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في الفيديو القادم تقريبا آخر مشكلة الشيخ بيذكرها أساسها من إنجيل متى، بعد كده هيدخل في أناجيل تانية. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.